أسر الأسرار ونور الأنوار النبي المصطفى المختار خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء فأجمل منك لم ترى قط عيني وأفضل منك لم تلد النساء. اللهم صل وسلم وبارك عليك سيدي رسول الله وعلى آل بيتك الأطهار. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نواصل مع حضراتكم هذا اللقاء القرآني الطيب المبارك والذي يلقى تكريما منا للكريمة الراحلة سائلين المولى سبحانه وتعالى أن يتغمدك بواسع رحمته وأن يجعل قبرها أرضا من رياض الجنة وأن يسكنها فسيح جناته. ولكن تكريمنا اليوم هو تكريم للقرآن الكريم، فهيا بنا تهتز القلوب والأفئدة وتصغو الأذهان لسماع آيات الوحي الأيام. القرآن الكريم سيعزف على أوتار القلوب بآيات رب العالمين، يعيشون مع حسن الصوت ودقة الأداء وروعة التلاوة والزفير من سفراء القرآن الكريم وقائد دعوة الفصول العربي والقنوات القطرية، القارئ والمقيم بالمشاعر مركز أبو كبير لمحافظة الشرقية، فضيلة القارئ شيخ عادل الباز. ادعو الله معي للقارئ الكريم أن يفيض عليه رب العالمين وأن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن فإنه ولي ذلك والقادر عليه فمع القرآن الكريم. Thank you. يؤمنون الصلاة you Thank you. 我记得你是啥？我记得 الله تعالى. you الله يزيدك شيخ عادل. اللهم صل على النبي. إن الله لطيف خبير. وَمِنَ النَّاسِ فضيلة القارئ الشيخ عادل الدين.